الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. نشرع أيها الأحبة الكرام في قراءة هذا المتن المبارك، وهو متن جعل الله عز وجل نية لصاحبه، فعم النفع به ووضع له القبول في الأرض، وأنشدوا في محاسنه قولهم: أيا من رام نفعا مستمرا ليحظى بارتفاع وانتفاع، تقرب للعلوم وكن شجاعا بتقريب الإمام أبي شجاع. فهو متن مبارك قد تربى عليه متفقهة الشافعية، وجعل الله عز وجل نية طيبة لصاحبه، فعم النفع به ووضع له القبول في الأرض. قال المصنف رحمه الله: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه. سألني بعض الأصدقاء، أي طلب مني بعض الأصدقاء، أن أصنف مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. يحتمل أن المصنف رحمه الله أن الذي طلب منه ذلك إنما هم بعض أصحابه، ويحتمل أن الذي طلب منه ذلك بعض طلبته، وقد سماهم المصنف رحمه الله تعالى بعض الأصدقاء من باب تواضعه رحمه الله. سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مختصرا، أي أن أصنف مختصرا في فن الفقه. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، وأهل العلم إنما يجعلون تصانيفهم على هذا النحو، فيصنفون المختصرات والوسائط والبسائط. فالمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، والبسيط ما كثر لفظه وكثر معناه، والوسيط ما بين المختصر والبسيط. هذه درجات التصانيف الثلاثة، وإنما درج أهل العلم تصانيفهم على هذا النحو لاختلاف أحوال طلبة العلم، فليس طلبة العلم على درجة واحدة، فمنهم المبتدئ، ومنهم المتوسط، ومنهم المنتهي. فطلبة العلم على ثلاثة درجات، على ثلاث درجات: مبتدئ، وهو من لا يقدر على تصوير المسألة ولا على التدليل عليها، ومتوسط، وهو من يقدر على التصوير ولا يقدر على التدليل، ومنتهن، وهو من يقدر على التصوير والتدليل ثم على دفع الشبه عن المسألة. إذن طلبة العلم على درجات ثلاثة: مبتدئ، ومتوسط، ومنتهن. المبتدئ من لا يقدر على التصوير ولا على التدليل، والمتوسط من يقدر على التصوير ولا يقدر على التدليل، والمنتهي من يقدر على التصوير والتدليل ثم على دفع الشبه عن المسألة. ومتننا هذا متن قد كتب للمبتدئين، قال: أن أعمل مختصرا. والمختصرات منها مختصرات وجيزة كهذا المختصر الذي بين أيدينا، ومنها مختصرات مطولة كمنهاج الطالبين عندنا. والنوعان يعكف أهل العلم على حفظهما، فيعكف مبتدئ المتفقه على حفظ مختصر أبي شجاع ونحوه، ويعكف من بعدهم على حفظ منهاج الطالبين. منهاج الطالبين متن كبير، ومع ذلك اعتنى الشافعية بحفظه اعتناء كبيرا، وكان الذي يحفظ المنهاج يأخذ لقبا في المذهب الشافعي، يأخذ لقبا يقال له المنهاجي، وهذه رتبة عظيمة في المذهب الشافعي، أي يحفظ المنهاج. ولا تحصي عدد العلماء الذين حفظوا كتاب المنهاج، وهو كتاب مبارك أيضا من الكتب التي وضع لها القبول في الأرض ببركة نية صاحبها عليه رحمة الله الإمام النووي. قال: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مختصرا في الفقه، في الفقه أي في فن الفقه، والفقه في اللغة هو الفهم، يقال فقه المسألة أي فهمها، تقول العرب فقه فلان كذا أي فهمه، وتقول فقه فلان كذا بفتح القاف أي سبق إلى فهمه، وتقول فقه فلان بضم القاف أي صار الفقه ملكة له، فيقال فقه وفقه وفقه. إذا كسرنا القاف كانت بمعنى الفهم، وإذا فتحنا القاف أي سبق إلى الفهم، وإذا ضممنا القاف فتكون فاعل أي صار الفقه ملكة له. والفقه في لسان العرب هو الفهم، مطلق الفهم، سواء أكان للأشياء الدقيقة أو غيرها، هذا الذي عليه جماهير العلماء، ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالفقه في لسان العرب مطلق الفهم. وذهب الشيخ أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله وطيب ثراه إلى أن الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة، فلا يقال فقهت أن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا وأن الواحد أكبر من الاثنين ونحو ذلك، وإنما لا يقال فقها إلا في فهم الأشياء الدقيقة. هذا قول الشيخ أبي إسحاق ولا يتابع عليه. وذهب الإمام الرازي رحمه الله إلى أن الفقه هو فهم غرض المتكلم من كلامه، ولكن كما قدمنا لكم الذي عليه جمهور العلماء أن الفقه مطلق الفهم، سواء أكان للأشياء الدقيقة أو غيرها. أما الفقه في اصطلاح العلماء فإنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والمراد بالمعرفة هنا التهيؤ للمعرفة، يعني لا يراد بالمعرفة أي معرفة الأحكام أن يكون الفقيه حافظا لجميع الأحكام الشرعية، هذا لا يكون في أحد، وإنما يراد منه أن يكون عالما بغالب الأحكام التي يفترض أن يلم بها الفقيه، ويكون متهيئا للعلم بغيرها. ما معنى التهيؤ للمعرفة؟ أن يكون عنده ملكة تؤهله من تحصيل هذه الأحكام، وهذه الملكة هي الفقه حقا. فالفقه في الحقيقة ليس أن يكون المرء حافظا لجميع الأحكام الشرعية، فلو أن عندنا رجلا يحفظ جميع المدونات الفقهية، وإذا سألناه عن حكم من هذه المدونات استخرج هذا الحكم من محفوظه، لا يقال له فقيه، وإنما الفقيه حقا هو من عنده ملكة التحصيل التصديق بهذه الأحكام، ملكة الوصول إلى هذه الأحكام. أما هذا جزاك الله خيرا، أما هذا الذي يحفظ المدونات الفقهية فإنه مجرد حافظ للفقه، لكن الفقيه هو صاحب الملكة. لذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله وطيب ثراه: إذا لم يتكلم الفقيه في غير المنصوص ككلامه في المنصوص فليس بفقيه. يعني أنا إن سألتك ما حكم كذا فذهبت في ذاكرتك فاستخرجت لي حكما من محفوظك، لا يحكم عليك بالفقه بمجرد ذلك، وإنما يحكم على الرجل بالفقه إذا كان يتكلم فيما يعرف فيه النصوص ككلامه فيما لا يعرف فيه النصوص، أي نصوص العلماء. إذن الفقه لا يظهر في أن يكون الرجل حافظا لمدونات فقهية، حافظا لقول الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيف، وإنما يظهر إذا تكلم المرء فيما لا يوجد فيه نص لأهل العلم السابقين، لأنه يعرف في هذه الحال هل عنده الملكة التي تؤهله عليكم السلام وبركاته، هل عنده الملكة التي تؤهله لاستخراج الحكم أو لا، هل هو مجرد حافظ للأحكام، مجرد ناقل للأحكام من المدونة الفقهية إلى المستفتي، أم أنه عنده الملكة التي تؤهله لاستخراج هذه الأحكام. إذن قول أهل العلم معرفة الأحكام الشرعية، أي التهيؤ للمعرفة، التهيؤ للمعرفة. ولذلك إن اشترطنا أن يكون الفقيه حافظا لجميع الأحكام نكون حينئذ قد أخرجنا جماعة من أكابر الفقهاء من هذا التعريف، فإنه ما من فقيه إلا وقد سئل عن مسائل فقال لا أدري، كل فقيه قد سئل عن بعض المسائل فقال لا أدري. هل هذا يعني أنه يسلب منه وصف الفقه بقوله لا أدري؟ لا يسلب منه وصف الفقه بقوله لا أدري، إذ إننا لا نشترط أن يكون الفقيه حافظا لجميع الأحكام. ولذلك تقرؤون عند ابن عبد البر رحمه الله وطيب ثرى أن مالكا رضي الله تعالى عنه وهو من أكابر الفقهاء قد سئل في 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، فهل هذا يسلب مالكا رضي الله تعالى عنه لقب الفقيه؟ لا، مالك عالم بغالب الأحكام ومتهيئ للعلم بالباقي، أي عنده الملكة التي إن نظر استطاع أن يستخرج الحكم الشرعي من النص، حتى روي عنه في ذلك مرويات كثيرة. جاءه رجل فقص عليه أنه رأى رجلا في حالة من السكر وفي يده شيء يجمع شيئا من السماء ويضعه في هذا الكيس، فقال الرجل ما تفعل؟ قال أجمع نجوم السماء في هذا الكيس. رجل سكران لا يدري ما يفعل، فقال أجمع عليكم السلام وبركاته أجمع نجوم السماء في هذا الكيس. فقال امرأتي طالق إن كان هناك معصية أعظم من شرب الخمر بعد الشرك بالله عز وجل. ثم رجع إلى امرأته فقص عليها ما حدث مع الرجل، فقالت لابد أن تذهب فتسأل مالكا رضي الله تعالى عنه. فذهب الرجل إلى الإمام مالك وقص عليه ما حدث، فقال ذرني أتدبر فيها هذه الليلة. وظل مالك رضي الله تعالى عنه يتدبر في هذه المسألة. ثم جاء الرجل في اليوم التالي فقال له مالك رضي الله تعالى عنه ما وجدت بعد الشرك بالله أعظم من أكل الربا. إذن مالك رضي الله تعالى عنه توقف للتدبر. إذن الفقه أن يكون متهجئا للعلم بالأحكام ويعرف غالب الأحكام، ومتهجئ للعلم بباقي الأحكام. وهذا الذي قاله العلامة الجاوي رحمه الله حينما تعرض لذلك في كلام إمام الحرمين. معرفة الأحكام الشرعية أي التهجئ للمعرفة، وإن لم تكن المعرفة حاصلة بالفعل وعرف التهجؤ للمعرفة بالملكة التي تؤهله لتحصيل التصديق بأي حكم أراد. ومن أراد الاستفاضة في ذلك فليرجع إلى التعليق الذي علقنا به على المسألة في شرح الورقات. إذن الفقه في اصطلاح أهل العلم معرفة الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية جمع حكم، والحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الله يخرج لنا من نطاق الأحكام الشرعية خطاب غيره، ويدخل فيه خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. المتعلق بأفعال المكلفين أي الذي من شأنه أن يتعلق بأفعال المكلفين يخرج بذلك، ما لم يتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أي الطلب. والاقتضاء ينقسم إلى نوعين، قلنا الاقتضاء هو الطلب. الطلب ينقسم إلى طلب فعل وإلى طلب ترك. طلب الفعل ينقسم إلى نوعين، وطلب الترك ينقسم إلى نوعين. طلب الفعل منه ما يكون على سبيل الحتم والإلزام، ومنه ما لا يكون على سبيل الحتم والإلزام. وطلب الترك كذلك منه ما يكون على سبيل الحتم والإلزام، ومنه ما يكون لا على سبيل الحتم والإلزام. إن كان طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام سميناه واجبا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا طلب فعل على سبيل الحتم والإلزام. وقد يكون طلب الفعل على غير سبيل الحتم والإلزام، كما في قول ربنا سبحانه وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، أمر ربنا سبحانه وتعالى بالإشهاد ولكن لا على سبيل الحتم والإلزام، هذا الأمر للإرشاد. كذلك طلب الترك، إذا طلب الشارع من المكلفين ترك فعل معين ينقسم إلى ما يكون على سبيل الحتم والإلزام وإلى ما لا يكون على سبيل الحتم والإلزام. إذا قلنا طلب الفعل إذا كان على سبيل الحتم والإلزام فهو الواجب، وإذا كان على غير سبيل الحتم والإلزام فهو المندوب المستحب. كذلك طلب الترك قد يكون على سبيل الحتم والإلزام فهو الحرام، أن يطلب الشارع من المكلفين ترك فعل معين، هذا يكون حراما. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، هذا طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام. كذلك قد يكون طلب الترك على غير سبيل الحتم والإلزام، وهذا هو المكروه، هذا هو المكروه. لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا طلب ترك على سبيل الحتم والإلزام. إذن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، بالاقتضاء أي الطلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب ترك. وطلب الفعل إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام فهو الواجب، وإما أن يكون على غير سبيل الحتم والإلزام فهو المندوب. وطلب الترك إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام فهو الحرام، أو أن يكون على غير سبيل الحتم والإلزام فهو المكروه. طبعا أنا أقسم وأنت ترسم الخريطة في رأسك، الاقتضاء أي الطلب، فعل ترك على سبيل الحتم والإلزام، على غير سبيل الحتم والإلزام. قلنا بالاقتضاء أو التخيير، التخيير أي الإذن للمكلف في الفعل والترك، أن يأذن الشارع للمكلف في فعل الشيء أو تركه. وهذه هي الأحكام التكليفية الخمسة المشهورة: الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. تقع في هذا الذي قلناه في التعريف: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. أو الوضع، هذه هي الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية التي تتعلق بربط الأمور بأسبابها، كأن يجعل الشارع شيئا معينا سببا لشيء معين، أو أن يجعله شرطا له، أو أن يجعله مانعا منه. يجعل الشارع بلوغ النصاب سببا لوجوب الزكاة، يجعل ستر العورة شرطا لصحة الصلاة، يجعل الحيض مانعا من الصلاة. هذه تسمى الأحكام الوضعية، وتفصيل ذلك يكون في علم أصول الفقه. إذن قال: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، أن أعمل مختصرا في الفقه أي في فن الفقه على مذهب الإمام الشافعي. المذهب اسم مكان، المذهب اسم مكان، ثم أطلق بعد ذلك على ما ذهب إليه الإمام من الأحكام على سبيل المجاز. على مذهب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه هو محمد ابن إدريس، الإمام العالم، ناصر السنة، المجتهد المشهور، وأنشد بعض أصحابنا في نسبه قولهم: يا طالبا حفظ أصول الشافعي مجتمعا مع النبي الشافعي محمد إدريس عباس، ومن فوقهم عثمان قل وشافعي وسائب، ثم عبيد سادس عبد يزيد هاشم للجائعي مطالب عبد مناف عاشر أكرم بها من نسبة للشافعي. إذا حفظت هذه الأبيات الأربعة حفظت نسب الإمام الشافعي، واستخرجت منها اسمه ونسبه. قلنا: يا طالبا حفظ أصول الشافعي مجتمعا مع النبي الشافعي محمد إدريس عباس، ومن فوقهم عثمان قل وشافعي محمد ابن إدريس ابن عثمان ابن محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف، وهو يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. طبعا ترجمة الشافعي رضي الله تعالى عنه معلومة مشهورة لا تخفى على طلبة العلم، وقد سارت بها الركبان وصنفت في مناقبه التصانيف. قال: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ورضوانه، في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. في غاية الاختصار أي في منتهى الاختصار، وهذه مبالغة مقبولة من المصنف رحمه الله، فلا يرد على المصنف رحمه الله أنه ما من مختصر إلا وهناك أخصر منه. يعني قد يورد على المصنف فيقال: إنك قد قلت في غاية الاختصار، ويمكن أن يختصر مختصرك هذا في أخصر منه. هذا يكون تعقبا متكلفا، لأن هذا من المصنف رحمه الله من قبيل المبالغة المقبولة، نحو قول أبي الطيب: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلق. هل يتصور أن تخافه النطف التي لم تخلق؟ بالطبع لا، ولكن هذه من قبيل المبالغة المقبولة. قال: في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. والاختصار يرادف الإيجاز، بيد أن المصنف رحمه الله قد عطف الاختصار على الإيجاز من باب التأكيد، عطف الاختصار على الإيجاز من باب التأكيد. قال: في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، أي ليكون قريبا على مريد التعلم أن يدرس هذا الكتاب، أن يقرأه على شيخه وأن يطلع على معانيه، ويسهل على المبتدئ حفظه، يصير سهلا على مبتدئة طلبة العلم أن يحفظوا هذا المتن. وحفظ المتون لا يختص بمبتدئ طلبة العلم، فحفظ المتون يحتاج إليه كل مشتغل بالعلم الشرعي، يحتاج إليه الطالب المبتدئ الذي يريد أن يضبط المتن ضبطا عاما، ويحتاج إليه المفتي حتى يكون مطلعا على مسائل إمامه، ويحتاج إليه القاضي. حتى ذكر القرافي رحمه الله في كتابه الفروق في شروط من يفتي أنه لا بد أن يكون حافظا لمختصر عن إمامه، عالما بقيود مطلقاته وتخصيصات عموماته وتحريرات محل الخلاف بين الأصحاب. إذن كل مشتغل بالعلم الشرعي يحتاج أن يكون حافظا لمتن عن إمامه في الفن، سواء أكان طالبا مبتدئا يريد أن يضبط الفن ضبطا عاما، أو كان مفتيا، أو كان قاضيا، لأن بعض العبارات التي تقع في كلام الأصحاب تكون من قبيل المطلقات التي تحتاج إلى تقييد، أو من قبيل العمومات التي لها تخصيصات، أو من قبيل ما يحتاج إلى أن يحرر فيه محل الخلاف. فالمفتي لا يكتفي أبدا بأن يكون حافظا للمتن فحسب، بل لابد أن يكون عالما بقيود مطلقاته وتخصيصات عموماته وتحريرات محل الخلاف بين الأصحاب. وقد يفتي المفتي بإطلاق في المتن فيقع الحكم خطأ، لأن هذا الإطلاق قد قيد في مطولات الأصحاب، أو يفتي بنص عام في كلام الأصحاب فيكون له تقييد في كلامهم. طبعا لا يرد علينا أننا إنما قد تعبدنا الله عز وجل بالنصوص الشرعية لم يتعبدنا بالمتون. نعم، تعبدك الله بالنص الشرعي أن تستخرج منه الحكم إذا كنت مجتهدا، إذا كنت قد توافرت فيك شروط الاجتهاد. أما إذا لم تبلغ مرتبة الاجتهاد كحال أكثر الناس فإنك تقلد إماما. طب كيف تصل إلى أحكام هذا الإمام وأحكامه متناثرة في تصانيفه وتصانيف غيره؟ عن طريق متن يجمع لك ذلك، يجمع لك هذه الأحكام. طب هذا المتن هل نجمع فيه كل شيء؟ لا يمكن أن يجمع في المتن كل شيء، الذي يجمع فيه كل شيء إنما هي التصانيف المطولة. لكن المتون يطلق الأصحاب فيها عبارات لها قيود في المطولات، ويطلقون عمومات لها تخصيصات في المطولات، ويطلقون مواضع تحتاج إلى تحرير لمحل الخلاف. وهذا تجده في شروح المنهاج، تجده في شروح المنهاج، تجد تقييد عبارات النووي رحمه الله تعالى واقعة في شروح الأئمة المحققين، وشروحه كثيرة تزيد على 100 شرح. وهذا من أكثر التصانيف التي تعددت شروحه. أضرب لك مثالا يتضح لك به هذا الأمر، يقع في كتب أصحابنا ويقع في المنهاج، أن النووي رحمه الله يقول: والأصح أن الصبي لا يمنع من مس المصحف. والأصح أن الصبي المحدث لا يمنع من مس المصحف. قد يقرأ المفتي هذه العبارة الذي يحفظ كتاب المنهاج فيفتي به: أي صبي ذاك الذي لا يمنع من مس المصحف؟ وأي مس ذاك الذي لا يمنع منه الصبي؟ قد يقول المفتي إن مذهب الشافعي أنه لا يمنع صبي قط من مس المصحف، ولا يمنع من أي مس، ويكون في هذه الحالة قد أفتى بالحكم على الوجه الخطأ. بل قول النووي لا يمنع الصبي من مس المصحف أي الصبي الممجز، الصبي الممجز الذي يعرف قدسية المصحف. أما غير الممجز فيمنع من مس المصحف لئلا ينتهكه. ولد الصغير الذي لا يمجز قدسية المصحف قد تعطيه المصحف فيمزقه، فإذا أردت أن تعطيه المصحف فلا بد أن تعطيه المصحف بإشرافك. ليه؟ ممكن يحطه على الأرض ويقف عليه ويقطعه، فأنت لا بد أن تكون مراقبا له إذ أعطيته المصحف. إذن قوله والأصح أن الصبي لا يمنع من مس المصحف هذا مقيد بالصبي الممجز الذي يبجل المصحف ويعرف حرمة امتهانه. كذلك ليس كل مس يباح للصبي المميز، بل إن الأصحاب قد أباحوا للصبي المميز أن يمس المصحف إذا كان يمس من أجل غرض الدراسة، أما إذا كان يمس لا لغرض أو لغير غرض الدراسة فيمنع من المس حينئذ، لأننا إنما أجزنا له المس من أجل المشقة. الأطفال في الكتاب لو قلت له توضى، ده أنت بتقعده في الكتاب بالعافية، ده هو قاعد أصلا ويعني بيقول هنمشي إمتى، لكن هتقول له كمان توضى، فهذه فيها مشقة على الصبيان. فجوز أهل العلم أن يمس الصبيان الممجزون المصاحف بغير وضوء، وألحق بعض أصحابنا شيخ الكتاب بذلك، لكن هذا ضعيف، هذا ليس معتمدا في المذهب، لأن الشيخ رجل لا يشق عليه ذلك. إذن لا يجوز للمفتي المتمذهب أن يفتي إلا إذا كان عالما بقيود المسألة، عالما بما يرد عليها على مطلقاتها من قيود وعلى لفظها العام من تخصيصات، ويمجز موضع الوفاق من موضع الخلاف كي لا يفتي بالحكم على الوجه الخطأ. طبعا إذا كان مجتهد بقى ما يعني جزاه الله خيرا، يعني هو مش متبع لإمام وبلغ مرتبة الاجتهاد فهو ليس مخاطبا بهذا الذي قلنا. قال في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال. التقسيمات جمع تقسيمة من التقسيم، والتقسيم ضم قيود إلى أمر مشترك ليحصل بذلك أقسام كثيرة. ضم قيود إلى أمر مشترك، حينما نقول مثلا الماء، الماء هذا أمر مشترك، إذا ضممنا إليه قيدا فقلنا الماء الطهور، وضممنا إليه قيدا ثانيا فقلنا الماء الطاهر، وضممنا قيدا ثالثا فقلنا الماء النجس، نشأ من ذلك عندي أقسام كثيرة. كيف نشأت؟ بضم القيود إلى المشترك. ضممنا قيد الطهورية للماء، ثم قيد الطاهرية للماء، ثم قيد النجاسة للماء، فنشأ عندي من ذلك أقسام، فقلنا الماء ثلاثة أقسام أو الماء أربعة أقسام. إذن التقسيمات ضم قيود إلى أمر مشترك فتحصل من ذلك أقسام كثيرة. قال وحصر الخصال، حصر الخصال هو الضبط بالعدد لخصال الأشياء، كما نقول مثلا وفروض الوضوء ستة أشياء وسننه عشرة أشياء. حصر لك بالعدد فروض الوضوء سنن الوضوء وهكذا. قال فأجبته إلى ذلك طالبا الثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. ثم شرع المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة، فقال رحمه الله: كتاب الطهارة. أهل العلم يقسمون تصانيفهم إلى كتب، ثم يقسمون الكتب إلى أبواب، ثم يقسمون الأبواب إلى مسائل. يقسمون التصانيف إلى كتب، ثم يقسمون الكتب إلى أبواب، ثم يقسمون الأبواب إلى مسائل. وهذا من باب الترتيب لطالب العلم، ومن باب دفع الملال، وهكذا نحن نجده في السفر. إذا كان الطريق عندك قطعة واحدة فإنك تمل من السفر، لكن لو توالت عليك اللافتات، لو أنك تركب القطار وتوالت عليك اللافتات، هذه محطة كذا ثم جاءت محطة كذا، يهون عليك السفر. لكن إذا كان الطريق هكذا قطعة واحدة تمل من السفر. فهكذا تصانيف أهل العلم، إذا أتممت كتاب الطهارة وجدت في نفسك الهمة لكي تتم الكتاب الذي بعده، وإذا أتممت كتاب الصلاة وجدت في نفسك الهمة للكتاب الذي بعده، وهكذا. والكتاب في اللغة مأخوذ من الكتب، والكتب هو الضم والجمع، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه سميت الكتيبة كتيبة الجيش كتيبة لاجتماعها وانضمامها، ومنه سمي الكتاب كتابا لاجتماع حروفه وانضمامها. أما الكتاب في الاصطلاح فإنه اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالبة، اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالبة. وكذلك الباب اسم لجملة من العلم تشتمل على مسائل. هذا هو الكتاب. أما الطهارة فهي في لسان العرب النظافة، أما في اصطلاح الفقهاء فهي رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. الطهارة في اصطلاح الفقهاء رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. هذا هو التعريف المختار عند النووي. من يقرأ في فتح القريب المجيب قد يجد تعريفا بخلاف ذلك، لكن هذا هو التعريف الذي اعتمده النووي رحمه الله وتابعه عليه محقق المتأخرين. رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. انتبه إلى هذه التعريف جدا. الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. أمر اعتباري يقوم بأعضاء متطهر، ليس شيئا تلحظه وإنما هو أمر اعتباري يقوم بأعضاء متطهر. يقوم بأعضاء المحدث. إذا كان المحدث قد أحدث حدثا أصغر فإن الحدث قائم بأعضاء الوضوء، وإذا كان المحدث قد أحدث حدثا أكبر فإن الحدث الأكبر قائم بجميع أعضائه. إذن إما أن يقوم بأعضاء الوضوء فحسب إذا كان الحدث أكبر، أو أن يقوم بجميع أعضائه إذا كان الحدث أكبر أو متوسط. وسنذكر أنواع الحدث الآن. إذن الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة. المحدث ممنوع شرعا من مباشرة الصلاة، وإن صلى فإن صلاته تقع باطلة حيث لا مرخص. لو قلنا في تعريف الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، يرد على هذا التعريف أننا نقول لمن عدم الماء والتراب صلي لحرمة الوقت ثم أعد بعد ذلك. يعني رجل قد سجن في مكان لا ماء فيه ولا تراب، فاقد يسمى فاقد الطهورين، رجل سجن في مكان لا ماء فيه ولا تراب، هل يأتي عليه وقت الصلاة ثم وقت التي تليها ونقول له لا تصلي فإنك لا تجد ماء ولا ترابا، أو نقول له صلي لحرمة الوقت ثم عليك الإعادة بعد ذلك؟ صلي لحرمة الوقت ثم عليك الإعادة بعد ذلك. فلذلك وقع في تعريفنا قولنا حيث لا مرخص، أي إنما يمنع الحدث من صحة الصلاة حيث لا يوجد مرخص للصلاة مع الحدث. فاقد الطهورين إذا صلى بغير ماء وبغير تراب، في هذه الحالة يكون مصليا مع الحدث، لكن إنما أجزنا له الصلاة لحرمة الوقت، لحرمة الوقت، إذا صلى مع الحدث ولكن أجيزت له الصلاة. إذن الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. الحدث ينقسم إلى ثلاثة أنواع: حدث أصغر، وحدث متوسط، وحدث أكبر. حدث أصغر، وحدث متوسط، وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، والحدث المتوسط ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، والحدث الأكبر ما أوجب الغسل من حيض أو نفاس ونحوهما. إذن الحدث أصغر وأكبر ومتوسط. تلحظ أن الجنابة حدث متوسط بين الأصغر والأكبر، لأن الحيض والنفاس أشد وأغلظ من الجنابة. حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء، وحدث متوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال، وحدث أكبر وهو ما أوجب الغسل من حيض أو نفاس. إذن هذا قولنا في تعريف الطهارة رفع الحدث. قلنا الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. قلنا في الحدث رفع لأنه وصف اعتباري، وقلنا في النجاسة إزالة لأنه له جرم مادي. قلنا رفع الحدث أو إزالة النجس، والنجس نقف أيضا مع تعريفه وأنواعه. النجس هو مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. مستقذر لو قلنا هذا وسكتنا لدخل في ذلك كل ما تستقذره، كل ما يستقذره أصحاب الطباع السليمة. المني مستقذر وليس بنجس، المخاط مستقذر وليس بنجس. فلو قلنا مستقذر وسكتنا لما كان التعريف مانعا، فلا بد أن نزيد على ذلك يمنع من صحة الصلاة، أي حكم الشارع بأنه مانع من صحة الصلاة. مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، أي حيث لا مرخص للصلاة مع النجاسة، ليدخل في ذلك الحالات التي يرخص فيها للمرء أن يصلي مع وجود النجاسة. كذلك النجس ينقسم كالحدث إلى ثلاثة أقسام: نجس مخفف، ونجس متوسط، ونجس مغلظ. النجس المخفف كبول الصبي الذي لم يطعم غير لبن، والنجس المتوسط كبول غيره، والنجس المغلظ كبول الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. إذن الطهارة رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. لو قلنا رفع الحدث فحسب لخرج بعض أفراد الطهارة، ولو قلنا رفع الحدث أو إزالة النجس فحسب لخرج بعض أفراد الطهارة. يعني لو قلنا رفع الحدث أو إزالة النجس، طيب الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء تسمى طهارة ولا لا؟ تسمى طهارة. طيب لو قلنا رفع الحدث أو إزالة النجس هل تدخل؟ لا تدخل، لأنه ليس في الغسلة الثانية ولا الثالثة رفع للحدث ولا إزالة للنجس، فكان لابد أن نقول أو ما في معناهما وعلى صورتهما لتدخل الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء. ليس فيهما رفع للحدث ولا إزالة للخبث، ومع ذلك هما طهارة. كذلك يدخل الوضوء المجدد، ليس فيه رفع للحدث ولا إزالة للنجس ويسمى طهارة. تدخل الأغسال المسنونة كغسل الجمعة وغيره، ليس فيه رفع للحدث ولا إزالة للنجس ومع ذلك يسمى طهارة. إذن عرفنا الطهارة بأنها رفع الحدث أو إزالة النجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما. الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، ينقسم إلى أصغر وأكبر ومتوسط. والنجس مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، وهو ينقسم كذلك إلى مخفف ومتوسط ومغلظ. قال كتاب الطهارة. ثم قال المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء العين وماء البئر وماء الثلج وماء البرد. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. يعدد لك المصنف رحمه الله هاهنا المياه التي يجوز أن يرفع بها الحدث والتي يجوز أن يزال بها الخبث، ومذهبنا أنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث إلا الماء، ذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فأحال ربنا سبحانه وتعالى على الماء عند عدم التيمم. طبعا الشيخ محمد عبد الهادي بيضحك، ليه؟ لأن مذهبهم يجوزون بغير ذلك، ونحن نحكي ها هنا مذهبنا فحسب، لا نخرج عن مذهبنا. إذن لا يجوز أن يرفع حدث أو أن يزال خبث إلا بالماء، لأن ربنا سبحانه وتعالى أحال إلى الماء عند أحال إلى التيمم عند عدم الماء. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أحال إلى التيمم عند عدم وجدان الماء. فلو كان ثم مائع غيره يرفع الحدث ويزيل الخبث لذكره ربنا سبحانه وتعالى. كذا يستدل في هذا الصرف بحديث الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا عليه، أي على بوله، ذنوبا من ماء. والذنوب بفتح الذال، أي الدلو المملوء بالماء. إذن لا يرفع الحدث ولا يزال الخبث إلا بالماء، والماء ليس على درجة واحدة من الفضل والخير والبركة، بل بعض الماء أفضل من بعض. طيب ما الذي يفيدنا في معرفة أن هذا الماء أفضل من غيره؟ هناك أحكام تتعلق بالأفضلية وأحكام تتعلق بالكراهة وعدمها، فلا تلجأ إلى الماء الذي كره استعماله في وجود ما لم يكره استعماله. يعني عندك دلو فيه ماء، ماء مطلق، وعندك دلو فيه ماء مشمس، هل تلجأ إلى الماء المشمس في وجود الماء المطلق؟ إنما تستعمل الماء المطلق ولا تستعمل الماء المشمس. كذلك هناك أحكام تتعلق بشرف الماء فيما يتعلق بإزالة النجاسة، فالماء ليس على درجة واحدة من الخير والفضل والبركة، بل بعض الماء أفضل من بعض، وأفضل الماء مطلقا هو ذلك الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التمس ماء ليتوضأ به، فأتي بماء قليل فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وتوضأ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتوضأ الصحابة الكرام عليهم رضوان الله من الماء الذي ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الماء مطلقا ذلك الماء الذي نبع من بين أصابع رسول الله، لأن شرف الماء بشرف معدنه. يليه ماء زمزم، يليه ماء زمزم، يليه ماء نهر الكوثر، يليه النيل والفرات. وقد نظم ذلك التاج السبكي رحمه الله فقال: وأفضل المياه ماء قد نبع من بين صابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر فنيل مصر ثم باقي الأنهر. وأفضل المياه ماء قد نبع من بين صابع النبي المتبع، أفضل المياه مطلقا الماء الذي نبع ساعة إذ من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل المياه ماء قد نبع من بين صابع النبي المتبع، يليه ماء زمزم فالكوثر، يليه بعد ذلك ماء زمزم لأنها أيضا معدن نبي، فالكوثر أي فماء الكوثر، فنيل مصر ثم باقي الأنهر. نيل مصر يأتي بعد ذلك في الفضل والشرف. طيب، يأتي بعد ذلك أحكام تتعلق بإزالة النجاسة. الماء الشريف يكره أن تزال النجاسة به، سيرد معنا بعد ذلك أن ماء زمزم إزالة النجاسة به خلاف الأولى لشرف هذا الماء، ومذهب أصحابنا أنه لا يكره أن يرفع به حدث ولا يكره أن يزال به خبث، لا يكره أن يرفع بماء زمزم حدث ولا يزال به خبث، خلافا لغيرنا، معذرة، مذهب أصحابنا أنه لا يكره أن يرفع به حدث لكن يكره أن يزال به الخبث. بعض أصحابنا قال مكروه، وبعض أصحابنا قال خلاف الأولى، وسيرد التفريق الآن. بعض الفقهاء لا يكتفي بأنه يكره أن يزال الخبث بماء زمزم، بل يقول ويكره أن يرفع الحدث به، أن يرفع الحدث به، وهذا مروي عن بعض السلف، مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: ماء زمزم لا أحله لمغتسل، فكره رفع الحدث الأكبر به، قال: أما متوضئ وشارب فنعم. هذا مروي عند ابن أبي شيبة عن عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن الماء ليس على درجة واحدة من الخير والفضل والبركة، ومعرفة فضل الماء تفيدنا في بعض الأحكام. قال: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. ماء السماء، ماء السماء يجوز أن يرفع به الحدث وأن يزال به الخبث لقول ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يجوز أن يرفع بماء المطر أي بماء بالماء النازل من السماء الحدث، وأن يزال به الخبث. قال: وماء البحر. والبحر في لسان العرب كل ما كثر ماؤه واتسع، كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: لا يختص البحر في لسان العرب بالمالح، وإنما يقال في كل ما كثر ماؤه واتسع. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم: البحر اسم جامع لكل ما كثر ماؤه واتسع. فإن قيل: ما هل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، تعرف العرب ذلك في قول ربنا سبحانه وتعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. عذب وملح، وأطلق ربنا سبحانه وتعالى على كليهما بحرا، قال: وما يستوي البحران، هذا عذب وهذا ملح. والشائع في لسان العرب أن يقال ملح لا يقال مالح، هذا هو الشائع، لكن قولهم مالح واقع أيضا وإن كانت لغة قليلة. وقد قالها الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم، وانتقده بعض أهل اللغة بأن العرب لا تعرف مالح، وتعقب ذلك بأن العرب تعرف مالح. قال عمر بن أبي ربيعة: فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. شفت الرقة، شفت الرقة. فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. يا سلام، عمر بن أبي ربيعة من أفضل الشعراء الذين تقرأ لهم شعر الغزل، هذا من أغزل العرب، وشعره من أرق الشعر، وبيته هذا تجده في غالب كتب الشافعي، يذبون به عن الشافعي رضي الله تعالى عنه، ويستدلون على أن العرب تعرف مالحا: فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. دليل طهورية ماء البحر ما أخرجه الترمذي رحمه الله في سننه: أن قوما بحار أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا قوم نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فدل هذا الحديث على أن ماء البحر يرفع الحرث ويزيل الخبث، وفيه خلاف شاذ لبعض السلف. قال: وماء النهر. ماء النهر كذلك يجوز أن يرفع به الحرث وأن يزال به الخبث، وكل ماء وقع عليه اسم الماء بإطلاق جاز أن يرفع به الحرث وأن يزال به الخبث. ومما يستدل به على جواز أن يرفع الحرث وأن يزال به الخبث بماء النهر حديث الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ هذا الحديث مما يستدل به على طهورية ماء النهر. قال: وماء البئر. ماء البئر كذلك مما يجوز أن يرفع به الحدث وأن يزال به الخبث، ودليل ذلك ما أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها من الحيض والنتن ولحوم الكلاب، حيض أي خراق الحي والنتن ولحوم الكلاب، فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. حد معاه مناديل؟ فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فدل ذلك على أن الأصل في الماء أنه طهور، وسيرد بعض أحكام ذلك معنا إن شاء الله. إذن يدل هذا الحديث على أن الماء، ماء البئر، ماء طهور يرفع الحرث ويزيل الخبث. ولكن ليس كل بئر يقال فيها ذلك، هناك بعض الآبار التي يكره أن يرفع بمائها حنث وأن يزال به خبث، يكره أن يستعمل ماؤها، كآبار ثمود، وكل آبار قد غضب على أهلها، كل ماء قد غضب على أهله يكره أن يستعمل، وذلك لما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه أن قوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا على آبار ثمود فعجنوا منها شيئا من العجين وملأوا منها شيئا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا ما ملأوا منها وأن يطعموا ما عجنوا البهائم، فدل ذلك على أنه يكره أن يستعمل ماء آبار ثمود إلا بئر الناقة، إلا بئر الناقة. وقيس على ذلك كل ماء قد غضب على أهله، كل ماء قد غضب على أهله يكره أن يستعمل ماؤه. لذلك قلت لكم إن ثم أحكاما تتعلق بالكراهة، بعض الماء يجوز أن يرفع به الحرث وأن يزال به النجس ولكن يكره استعماله، يكره استعماله يعني يجوز مع الكراهة. كذلك بئر زمزم يجوز أن يرفع بها الحدث، أما إزالة الخبث فخلاف الأولى، بعض أصحابنا قال يكره أن يزال الخبث بماء زمزم، وبعض أصحابنا قال إزالة الخبث بماء زمزم مكروه. ما الفرق ما بين المكروه وخلاف الأولى؟ المكروه كما فرق بذلك متأخر الأصوليين، المكروه ما جاء في عينه نهي خاص، خلاف الأولى ما لم يرد في عينه نهي خاص. يعني مس الذكر باليمين مكروه لأنه قد جاء فيه نهي خاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، جاء في ذلك نهي، فقيل فيه بالكراهة. لكن ترك صلاة الضحى أو ترك الوتر مكروه أو خلاف الأولى؟ خلاف الأولى، لأنه لم يرد في عينه نهي خاص، فلما لم يرد نهي خاص في استعمال ماء زمزم قال أصحابنا بأنه خلاف الأولى وليس بمكروه. والذين عبروا بالكراهة يقولون إذا اشتد الأمر قيل بالكراهة، إذا اشتد الأمر قيل بالكراهة. إذن ماء زمزم لا يكره أن يرفع بها الحدث، ولكن إزالة الخبث بها خلاف الأولى لشرف هذا الماء. قال وماء العين، والعين هي الشق في الأرض أو الجبل، ماء العين ماء مطلق، وكل ماء مطلق يجوز أن يرفع به الحدث وأن يزال به الخبث.